إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نستكمل أيها الإخوة ما بدأنا من أهمية لزوم السنة حول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. تكلمنا في ضوء هذه الآية الكريمة عن أهمية لزوم السنة في جميع الأمور وفي شتى المجالات، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وسلوكا وأحكاما ومعاملات. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأل جهدا في بيان السنة للناس، حيث تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي صدر الإسلام الأول كانت السنة هي القائمة، والالتزام بها هو السائد، وكانوا إذا ترك شيء منها كان ذلك من أعظم الأمور ومن أندر النوادر. غير أنه حصلت أمور وأمور، فاتبع الناس الشهوات وساروا خلف الهوى وتجارت بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وتعددت الفرق وكثرت الطوائف، وأصبح الحال في بعض الأيام وفي بعض العصور أنه إذا فعلت السنة قيل فعل بدعة، إذا فعلت السنة قيل فعلت بدعة، وإذا تركت البدعة قيل ترك سنة، وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والمسلم الحق هو الذي إذا تبين له الحق اتبعه بعد أن يتجرد من الهوى والتعصب الأعمى الذي يصمه ويعميه عن سماع الحق. ويجعله في غفلة وسنة وبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل يجعله يسير وراء مفاهيم خاطئة يظنها حججا وهي لجج، ويظنها أدلة وهي شر علة، ويظنها براهين وهي من إيحاء الشياطين، ويظنها أدلة قاطعة وهي أبعد ما تكون عن الدليل الصحيح الذي يعتمد فيه على كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد الكثير عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم واتبع هواه، وزين له الشيطان أعماله وأغواه، ولكن ولله الحمد والمنة وله الفضل والحمد في الأولى والآخرة، فإنه بشر الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الخير باق في الأمة إلى يوم القيامة مهما كثرت المدلهمات وغرق الكثير في الظلمات وبعد البعض عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وراء الخرافات والخزعبلات والترهات، فإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. ما زالوا قائمين على الحق يبلغون رسالات الله، يوحدون الله تبارك وتعالى ويفردونه بالعبادة حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، وحتى تقبض آخرهم ريح باردة طيبة تدخلهم من عند آباطهم فتقبض بإذن الله تعالى روح كل مؤمن ومؤمنة. عندها لم يبق إلا الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر ثم تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق عند الله، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها عما شاهدته من الصور والتماثيل في الكنائس يوم أن هاجرت إلى الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفي حديث آخر: إن شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من هنا يا عبد الله علينا أن نلتزم السنة ولا يعنينا من لم يرض بذلك من المستغربين والمستشرقين والمبتدعة والمضلين. وعلينا أن نتفقه في أحكام الدين، فإن ذلك هو طريق السلامة من الضلالات والبدع والخرافات، حتى يكون المسلم على بينة من أمره، يعرف السنة فيفعلها، والحلال فيفعله، والواجب فيؤديه، والفرض فيقوم به، والسنة فيحييها، والبدعة فيهجرها، والمعصية فيفارقها، وطريق الخير فيتبعه، وطريق الشر فيجتنبه. يكون عنده ميزان ليس فيه اختلال، يزن بالقسطاس المستقيم قبل أن يقدم على أي فعل يكون قد عرضه على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأخذ ما دل عليه الدليل ويفارق ما خالف ذلك من التضليل والتأويل. فإننا مأمورون باتباع السنة والبعد عن البدعة والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وانطلاقا من هذا، وأنه لا يجوز أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بمخالفة السنن، فإني سأتكلم عن مسألتين، إحداهما تتعلق بلزوم السنة والحذر من البدع حول أحكام الزيارة، والثانية تتعلق بآخر هذا الشهر وما يفعل قبيل رمضان، وما حكم الصيام والقيام قبيل الهلال. فالمسألة الأولى تتعلق بأحكام الزيارة، إذ أن بعض الناس يفعل زيارات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، من التمسح بالحيطان والجدران والأضرحة والقبور والتراب. بل قد لا يقف عند هذا الحد، بل ربما تحولت الزيارة عند بعض الناس إلى دعاء واستغاثة بأصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام والعياذ بالله. وحتى نسلم من هذا الغلو والإفراط والجفاء والتفريط، فإن علينا أن نعلم أحكام الزيارة الشرعية لمن أراد المجيء إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك ببيان عدة أمور، إذا فهمناها ووعيناها عرفنا السنة من البدعة في باب ماذا؟ في باب الزيارة. الأمر الأول أن علينا أن نعلم أنه لا علاقة بين الحج والعمرة من جهة، وبين ماذا؟ وبين زيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده. لا علاقة لهذا بذاك، لا من قريب ولا من بعيد. فلو أن مسلما اعتمر أو حج ولم يزر، فحجه وعمرته صحيحة إذا أداها على وجه مشروع، ولا علاقة للزيارة بذلك. وأما الحديث الذي يردده بعض الجهلة المساكين، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا أصل له. وكذلك الحديث الذي يردده بعض المبتدعة، من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا كله غير صحيح، بل هو باطل. إذن لا علاقة للزيارة بماذا؟ بالحج والعمرة. ثانيا، ينبغي أن يكون القصد في المجيء إلى المدينة النبوية الصلاة في المسجد النبوي، وتأتي بقية الزيارات تبعا، تأتي بقية الزيارات تبعا. وأما الهدف الذي نأتي من أجله إلى المدينة هو ماذا؟ ها؟ هي الصلاة في المسجد النبوي وليس القبور، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نزور المقابر وعلى رأسها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون ماذا؟ بدون سفر وشد رحال، بل ينبغي أن يكون القصد في السفر وشد الرحال هو ماذا؟ ها؟ هو الصلاة في المسجد النبوي لا غير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يحرره من براثن اليهود وأعوان اليهود. بل إن للصلاة في هذه المساجد الثلاثة ميزة أخرى، وهي أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل كم؟ 100,000 صلاة. والصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الأقصى، نسأل الله أن يقر أن يقر أعيننا والمسلمين جميعا بالصلاة فيه قبل الممات بخمسمائة صلاة. إذن ينبغي أن يكون القصد هي الصلاة في المسجد النبوي عندما نأتي إلى المدينة النبوية، ولم نأتي لغرض آخر، ولا نأتي لغرض آخر. ثالثا أنه ليس هناك وقت محدد زماني لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأمر واسع طول العام. وليس المراد أن يكون ذلك في رجب أو شعبان أو رمضان أو غير ذلك، وإن كان لا شك أن أي عمل صالح في رمضان أفضل منه في ماذا؟ أفضل فيه من غيره. ثم إنك لست ملزما أن تمكث مدة معينة في شهر في زيارة في الصلاة في المسجد الإقامة في المدينة النبوية والصلاة في المسجد النبوي. والتحديد بأربعين صلاة دليلها غير صحيح. حديث الأربعين فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول العين والحال، فلا يعول عليه. فسواء صليت أربعين أو أكثر أو أقل، المهم أن كل صلاة تؤديها هي خير من ماذا؟ من ألف صلاة فيما سواه. فليست هناك مدة محدودة للصلاة في المسجد النبوي والسفر إليه والإقامة فيه، ليست هناك مدة محدودة. ورابعا أنك إذا زرت المدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي فإن هناك أماكن تشرع زيارتها، أما من جهة الصلاة فليس هناك مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ولا يصح فضل معين لأي مسجد آخر، لا القبلتين ولا غير القبلتين أبدا. وإنما المسجدان المفضلان في المدينة النبوية هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد عرفنا فضل الصلاة في المسجد النبوي، أما مسجد قباء فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. فلا نشغل أنفسنا بالتنقل من مسجد إلى مسجد غير المسجد النبوي ومسجد قباء. ومسجد قباء تكفيه زيارة واحدة، ثم اقضي بقية أوقاتك في المسجد النبوي، إذ الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. والأمر الخامس: الأماكن التي تشرع زيارتها للسلام هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قبور الشهداء في أحد، قبور المسلمين في بقيع الغرقد. وليست هناك أمور خاصة غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أننا إذا أتينا عند المقابر قلنا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية ولا تزد على ذلك يا عبد الله. ولا تزاحم الناس من أجل الوصول إلى الحيطان والجدران، بل سلم ولو من بعيد. وأما ما يفعله الناس الآن من التحلق والتوجه إلى القبر المدة الطويلة والصياح والنياحة ورفع الأصوات، فإن هذا من تلبيس إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم. فإياك أن تقع فريسة للشيطان يا عبد الله، يزين لك سوء عملك. ولو رأيت الناس يتباكون أو ينوحون، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبهذا نكون قد عرفنا الأماكن التي تزار إذا جئنا للصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، فإنه لا بأس أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى أهل البقيع، ولا نقرأ عندهم شيئا من القرآن، ولا نصلي عند المقابر أي صلاة أبدا. هذه ما يتعلق بأحكام الزيارة الشرعية للمدينة النبوية. وأما ما يتعلق بما نحن فيه هذه الأيام ونستقبله من هذا الضيف الكريم الذي أوشك أن يظلنا، فإنه ينبغي أن نستقبله بالتوبة الصادقة النصوح والتجرد إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي، وأن نجتهد في أن نفتح صفحة جديدة وقلبا ناصعا مليئا ومحفوفا ومليئا بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد في طاعة الله وأن نجتهد في صيام هذه الأيام إلى ما قبل رمضان بيوم أو يومين، وبخاصة يوم الشك أي يوم 30، فإنه يحرم صومه يوم 30 من شعبان، فإنه يحرم صومه، ومن عصاه من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثبت عنه النهي عن أن نتقدم برمضان بصوم يوم أو يومين إلا يوم إلا شخص كان له صوم فليصومه، يعني لو وافق الاثنين أو الخميس قبل يوم الشك فإنه يصح صومه بل يستحب. نحن جادون الآن في شراء الحاجيات، وكأننا نخشى على أنفسنا الجوع والعطش، ولا هم لنا إلا الاستعداد للبطن، لكن هل استعددنا لما يحيينا ويرفعنا ويقربنا إلى الله؟ هل خططنا لعمارة وقتنا بتلاوة القرآن والصلوات وذكر الله عز وجل؟ هل بذلنا جهدا لأن نكون خيرا منا في الأيام الأخرى، وأن نعقد العزم على التوبة الصادقة النصوح في هذه الأيام المباركة المقبلة؟ أظن أن من كان عنده إيمان يحركه ووازع يدفعه يكون قد خطط لذلك بأن يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يوفقنا كما نسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه، وأن يرزقنا في هذه الأيام وفي كل الأيام تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه.